جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي. بصوت صفوان الجمعة. الناشر نهضة مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. أحب أن ألفت الجاهلين بالإسلام والقاصرين في فقهه إلى الخاصة الأولى في هذا الدين، وهي أنه دين الفطرة، فتعاليمه المنوعة في كل شأن من شؤون الحياة هي نداء الطبائع السليمة والأفكار الصحيحة، وتوجيهاته المبثوثة في أصوله متنفس طلق لما تنشده النفوس من كمال وتستريح إليه من قرار. وقد شغفت من أمد بعيد ببيان المشابه بين تراث الإسلام المطمور وبين ما تنتهي إليه جلة المفكرين الأحرار في أغلب النواحي النفسية والاجتماعية والسياسية، وأحصيت من وجوه الاتفاق ما دل على صدق التطابق بين وحي التجربة ووحي السماء. أجل، فكما تتحد الإجابة السديدة على فم شخصين ألقي إليهما سؤال واحد، اتحد منطق الطبيعة الإنسانية الصالحة وهي تتحسس طريقها إلى الخير مع منطق الآيات السماوية وهي تهدي الناس جميعا إلى صراط مستقيم. ولعل احترامي للإسلام وبقائي عليه يرجعان إلى ما لمسته بيدي من تجاوبه مع الفطرة الراشدة، فلو لم يكن دينا من لدن عالم الغيب والشهادة ما وسعني ولا وسع غيري أن يخترع أفضل منه في إقامة صلاته بالله وبالناس. ولك أن تشك في هذا الزعم وتحسبه تطرف رجل جامد، لكن من حقي أن أضع بين يديك مقارنات شتى لتنظر فيها ثم تحكم بعدها كيف تشاء. وكلمة نظرة تتسع لدلالات متباينة، فقد تختلف طبيعتي وطبيعتك في الحكم على شيء واحد، تذهب أنت إلى تحسينه وأذهب إلى تقبيحه، وقد تجنح فيه إلى أقصى اليمين وأجنح فيه إلى أقصى اليسار. فهل هناك ضوابط تمنع هذا التناقض الخطير؟ الجواب أن كلمة فطرة إذا أطلقت لا يصح أن يراد بها إلا الفطرة السليمة، فإن كل خلل يلحق الطبيعة لأي سبب لا يجوز أن يحسب منها ولا أن يحسب عليها. خذ مثلا الجنين، المفروض أن ينزل من بطن أمه سوي الأعضاء والمشاعر، فلو حدث أن ولد أعمى لعلة في أحد أبويه فإن هذا العمى عرض غريب على الطبيعة التي يجب أن توجد كاملة، ومن ثم فإن هذا لا يغض من جعل البصر أصلا يقاس عليه ويطرح ما عداه. وما يقال في عالم الحيوان كذلك في عالم النبات، فالمفروض أن تجنى الثمار وهي نقية من كل عيب يجيئها من عدو الحشرات والديدان، وعلى الزراع أن يستجيدوا البذور ويستكملوا الوسائل حتى يحصدوا غراسهم كما شاء الله لها نقاء وجمالا. وكل تشويه يعترض عظمة الفطرة وروعتها فهو شذوذ ينبغي أن يذاد ويباد، لا أن يعترف به ويسكت عنه، والمجتمع الإنساني يجب أن يسير على هذا الغرار. فأصحاب الصحة النفسية والعقلية وأصحاب الأمزجة المعتدلة والطباع المكتملة هم وحدهم الذين يسمع منهم ويؤخذ عنهم، أما المعلولون والمنحرفون وذو الأفكار المختلة والغرائز المنحلة فهم كالثمار المعطوبة في عالم النبات أو الأجنة الشائهة في عالم الحيوان، ليسوا أمثلة لسلامة الفطرة، ولا يجوز أن يطمئن إلى أحكامهم ولا إلى آرائهم، ولو بلغت بهم الجرأة أن يزعموا نداء الطبيعة ومنطق الفطرة. إن نبي الإسلام لما قال للسائل عن البر استفت قلبك، لم يقدم هذا الجواب هدية لمجرب يستبيح الدماء ويغتال الحقوق، وما أكثر الذين تتسع ضمائرهم للكبائر. إنه ساق هذا الجواب النبيل لرجل يتحرج من الإلمام بصغيرة، رجل سليم الفطرة، شفاف الجوهر، عاشق للخير. أراد النبي الكريم أن يريحه من عناء التساؤل والاستفتاء، فرده إلى فؤاده يستلهمه الرشد كلما تشابهت أمامه الأمور، ويستريح إلى إجابته وإن أكثر عليه المفتون. هذا الرجل وأمثاله من أصحاب القلوب الكبيرة، هم موازين العالم ومناراته الهادية. وعندما تلمح مواريث الأجيال والحضارات المختلفة في الشرق والغرب، ترى أصحاب هذه الفطر الراقية يرسلون الحكمة الغالية والوصايا الثمينة، ويصرفون جهودهم لتقويم الأوضاع إذا عوجت وتقليل الأخطاء إذا شاعت. ولعمري إن الحياة من غير هؤلاء باطل، وكم كان جديرا بالعالم أن يؤرخ لهم بدل أن يؤرخ للساسة والقادة من سفاكي الدماء ومذلي الشعوب. إلى أصحاب هذه الفطر السليمة من كل جنس ولغة، نلفت الأنظار لننتفع بهم، وإلى الدخلاء عليهم من الأدباء المأجورين والصحفيين المنحرفين وأصحاب الفنون القوادة إلى الخلاعة والعبث، نلفت الأنظار كي نحذر على أنفسنا ومستقبلنا. فقد كثر في هذه الدنيا من يدعو إلى تعرية الأجسام والأرواح من لباس التقوى والفضيلة، باسم أن ذلك عود إلى الطبيعة وتمشي مع الفطرة. والحق أن دور هؤلاء بين الناس هو دور الجراثيم الفطرية في إعطاب الثمار وإمراض الأبدان، أي أنهم خطر على الطبيعة الصحيحة والفطرة السليمة. وإذا شرحنا وظيفة الفطرة السليمة في تعرف الحق وتعريفه، فيجدر بنا أن ننبه إلى أمر آخر، هو أن كثرة البضاعة من نصوص السماء لا تغني فتيلا في نفع صاحبها أو في نفع الناس بما عنده إذا كان ملتاث الطبيعة مريض الفطرة. ما قيمة المنظار المقرب أو المكبر لدى امرئ فقد بصره؟ إن فقدان البصيرة الواعية اللماحة حجاب طامس دون فهم الحق بل تفهيمه. وآفة الأديان جاءت من أن أكثر رجالها لا يصلحون ابتداء لإدراك رسالتها، كما لا يصلح المصدور للكر والفر في ميدان القتال. وقد رأيت رجالا حظوظهم من تراث النبيين قليل، ومحفوظهم من توجيهات السماء لا يذكر، ومع ذلك فقد كان صفاء فطرتهم هاديا لا يضل في معرفة الله وما يجب له وما يجب على الناس أن يصنعوه كي يحيوا على أرضه أبرارا أتقياء. وصحيح أن هؤلاء لم يؤدوا المراسم الدينية بالدقة التي نزلت بها، وعذرهم أن فرص الأداء لم تتح لهم، لأن رسالات الله لم تعرض عليهم عرضا يغري بقبولها والدخول فيها. ولعل هؤلاء أحسن حالا وأرجى مآلا من أناس مكنوا من هدايات الله تمكينا كاملا، فبدلا من أن ترتفع بهم هبطوا بها. إن التاريخ سجل هزائم كثيرة للطوائف التي تسمي رجال الدين. وقد أراد بعض الحمقى أن يحول هذه الهزائم إلى نكبة تحيق بالدين نفسه، وهذا ظلم شنيع، فإن انهزام هذه الأمثلة المصطنعة للتدين هو في حقيقته انتصار للفطرة الإنسانية، للطبيعة المتمردة على الغباء والجمود والنفاق. إن هذا الانتصار يجب أن يكون تمهيدا لفهم الدين كما جاء من عند الله، لا لنبذه بعد أن لوثته أيدي الباعة التافهين. وللدين صورة متسقة تنتظم فيها الملامح والمشاعر والنسب والأضواء، ولهذه الصورة وضع واحد يبرز فيها الرأس وهو عال، وتبدو الحواس والأطراف كل في مكانه العتيد لا يعدوه إلى غيره. وصاحب الفطرة السليمة وحده هو الذي تستقر في ذهنه صورة الدين على هذا النحو المبين. أما مع اضطراب البصيرة وفساد الذوق فإنك ستجد من يعرض عليك الدين مشوها مشوشا، يتجاور فيه الرأس والقدم، وتنخلع الأطراف والحواس من مكانها لتوضع العين في اليد بدل مستقرها في الوجه. إن هذه الفوضى في فقه النصوص ليست إلا ضربا من تحريف الكلم عن مواضعه، وهو المرض الذي أفسد الديانتين السابقتين اليهودية والنصرانية، وربما تعجزنا حماية الدين من أصحاب الفطر العليلة. فالحل الوحيد أن يتقدم أصحاب الفطر السليمة ليؤدوا واجبهم، وبهذا الحل تتحقق فائدتان جليلتان: أولاهما أن ينتفع أولئك الأصفياء بما شرع الله لعباده، فإن العقل مهما سما لن يستغني عن النقل، كما أن الذكاء لا يستغني عن قواعد العلوم وفنون المعرفة. وأخراهما أن تنتفع حقائق الدين بمن يحسن فهمها وعرضها غير مشوبة ولا مضطربة، فإن الفقه في الدين حكمة لا يؤتاها كل إنسان، فليعترض عليها من لديه مستعداد خاص. والإسلام دين لا تحتكر الكلام فيه والإبانة عنه طائفة معينة، اللهم إلا من تؤهلهم دراستهم المحترمة وسعتهم الروحية والفكرية لذلك. وقد رضي الأزهر أن يقوم على رياسة مجلته منذ أنشئت إلى اليوم رجال من هذا النوع الكريم، ولو لم يكونوا من علمائه الرسميين. وحسن التصور لحقائق الدين كما وردت لا بد أن تكون إلى جانبه ضميمة أخرى هي صدق العمل بها، فإن علاج مشكلات الناس وأدوائهم لا يقدر عليه إلا رجل حل مشكلات نفسه وداوى عللها بالحقائق الدينية التي يعرضها. وقد تماري في ضرورة ذلك وتقول: رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأقول: إن حملة الأدوية التي ينتفعون بها ولا ينتفعون منها موجودون في الحياة فعلا، وفي الحياة كذلك أثبت الطب أن هناك من يحمل جراثيم الأمراض ولا يعتل لظروف معقدة في بدنه تجعله ينقل العدوى إلى الآخرين ويبقى هو معافى لا تصرعه العلة التي قد يصرع بها غيره. على أن الأحوال الشاذة التي توجد فيها قصة حامل الميكروب لا تسوغ وجود الجهال الذين يحملون العلم والسفهاء الذين ينقلون الرشد. وقد ندد القرآن أشد التنديد بهذه الدواب الناقلة فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. والحق أن المثل العليا لا يضيرها شيء، كأن يكون نقلتها أول الناس خروجا عليها، إن هذا وحده مطعن يكفي للصد عنها وإهدار الثقة بها. وفي أيامنا هذه تحولت وثيقة حقوق الإنسان التي وضعتها المحافل الدولية إلى خرافة تحوطها السخرية والزراية، لأن الدول التي صدقت عليها مزقتها شر ممزق، لا بل إنها لم تتناولها لتمزقها. لقد أنفت أن تمد يدها لتناولها، فتركتها تسقط تحت الأقدام لتلقى مصيرها في الرغام. إن الإنسان بفطرته قد يعرف الحقيقة، فالحلال بين والحرام بين، بيد أن هذه المعرفة لا قيمة لها إن لم نحل الحلال ونحرم الحرام، وإن لم توقفنا الحدود الفاصلة بين الفضيلة والرذيلة والعدالة والعدوان. وحملة الفقه الذين لا فقه لهم قد يدلون على الحقيقة، إلا أنهم لا يستطيعون الأخذ بأيدينا إليها، بل إن جملة الحقائق التي يدلون عليها محصورة في نطاق ضيق جدا، فإن تفاصيل الخير وأساليب الانطباع به والمران عليه لا يحسن تصورها ولا تصويرها إلا رجال لهم في تربية أنفسهم باع طويل أو قصير، وجهد فاشل أو ناجح. أما النقلة الذين يقومون بدور عربات البضاعة أو دواب الحمل، فهم منفيون ابتداء من ميادين التهذيب والتأديب. إن كتلا كثيفة من البشر لا تزال بعيدة عن الإسلام، لأنها تجهل تعاليمه جهلا مطبقا، ومن ثم فهي لا تطلب إليه سبيلا ولا تلتمس منه نورا. والإسلام هو الفطرة التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يجلو صفحتها ويظهر رواءها ويعود بالبشر إليها بعد أن اجدالتهم الشياطين عنها. ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج الزكي يؤيد موسى الذي كفر به اليهود، ويؤيد عيسى الذي ألحد في تعاليمه النصارى، ويؤيد كل رجل هجر الخرافات والأوهام وقرر أن يسير إلى الله على ضوء من الإيمان الواضح والعمل الصالح. وللفطرة في بلاد الإسلام كتاب يتلى ودروس تلقى وشعوب هائجة، ولها في بلاد أخرى رجال ينقبون عن هداياتها، كما ينقب المعدنون عن الذهب في أعماق الصحارى، فإذا ظفروا بشيء منه أغلوا قدره واستفادوا منه. وصدق من قال: الناس رجلان، رجل نام في النور ورجل استيقظ في الظلام. ونتاج الفطرة الإنسانية في البلاد المحرومة من أشعة القرآن الكريم نتاج واسع الدائرة متفاوت القيمة، وليس يصعب على من له أثارة من علم بالإسلام الحنيف أن يرى المشابه بين الدلالة الصامتة هناك والدلالة الناطقة هنا، أو بين العنوان المفصول عن موضعه هنا والموضوع الذي فقد عنوانه هناك. إن الانحطاط الفكري في البلاد المحسوبة على الإسلام يثير اللوعة، واليقظة العقلية في الأقطار الأخرى تثير الدهشة. ولا يحملنا على العزاء إلا أن هذه اليقظة صدى الفطرة التي جاء الإسلام يعلي شأنها. أما تخلف المسلمين فسببه الأول تنكرهم لهذه الفطرة السليمة وتخاذلهم عن السير معها. وفي هذا الكتاب مقارنة بين تعاليم الإسلام كما وصلت إلينا وبين أصدق وأنظف ما وصلت إليه حضارة الغرب في أدب النفس والسلوك. وسيرى القارئ من روعة التقارب بل من صدق التطابق ما يبعثه على الإعجاب الشديد. لقد قرأت كتاب دع القلق وابدأ الحياة للعلامة ديل كارنيجي الذي عربه الأستاذ عبد المنعم الزيادي، فعزمت فور انتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية، لا لأن الكاتب الذكي نقل شيئا عن ديننا، بل لأن الخلاصات التي أثبتها بعد استقراء جيد لأقوال الفلاسفة والمربين وأحوال الخاصة والعامة تتفق من وجوه لا حصر لها مع الآيات الثابتة في قرآننا والأحاديث المأثورة عن نبينا. إن المؤلف لا يعرف الإسلام، ولو عرفه لنقل منه دلائل تشهد للحقائق التي قررها أضعاف ما نقل من أي مصدر آخر. إن الفطرة السليمة سجلت وصاياها في هذا الكتاب بعد تجارب واختبارات، وما انتهت من تسجيله جاء صورة أخرى للحكم التي جرت على لسان النبي العربي الكريم محمد بن عبد الله منذ قرون. وبذلك اتفق وحي التجربة ووحي السماء، وسيرى القارئ مدى الصحة أو الوهم في هذا القول الذي نقول. وخطتي في هذا الكتاب أن أعرض الإسلام نفسه في حشدين متميزين، الأول من نصوصه نفسها والآخر من النقول التي تظاهرها في كتابات وتجارب وشواهد الأستاذ الأمريكي ديل كارنيجي، فكأن المقارنة العلمية تجيء عرضا أو في المرتبة التالية، وذلك ما قصدته وتعمدته. فأنا قبل كل شيء كاتب مسلم، آمنت بهذا الدين عن دراسة مجردة لأصوله، وأعرف أن حاجة العالم إليه غير متوقفة على شواهد تجيئه من هنا ومن هناك، طبيعية كانت أم متكلفة. ثم إن جهلي باللغات الأجنبية يجعلني مقيدا بما ينقله المترجمون لي عن اللغات التي يتقنونها، ومن يدري لعل من غيرها من آثار الفطرة السليمة ما يستحق التنويه والإشادة. فلا مكان إذن للمقارنة بين دين الله وبين جهود فرد بعينه أو مدرسة بأسرها، إلا أن تساق هذه الجهود المشكورة على أنها أمثلة فحسب للقواعد التي سبق الإسلام إلى تمهيدها، وذكر أن وقائع الحياة ستؤكدها على حد قوله جل شأنه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأمر ثان أشير إليه، إن مشاعر التعصب لجنس من الأجناس ماتت في دمي لأني مسلم، غير أن التحمس للعروبة وأدبها غلبني في هذه الآونة، إذ أحسست كأن التضحية بالعرب ولغتهم بعض ما تكنه السياسة الدولية في ضميرها الملوث، وبعض ما تسخر له أتباعها وأذنابها في ربوع بلاد الإسلام. ودوافع هذا اللدد لا تخفى، ومن آثاره أن كتابا معروفين ومعروفة الجهات التي يعملون لها يريدون قطعنا عن تراثنا الفكري والعاطفي، بل عن الحروف التي نكتب بها لغتنا. وقد اصطنع هؤلاء لونا من الأدب الصحفي التافه، فقيرا كل الفقر عن المعاني الحية. لذلك حرصت في كتابي على إحياء الحكمة العربية الأولى وإمتاع القراء بطرف منها في سياق المعارف الدينية والعلمية التي يجدونها. وإذا كان ديل كارنيجي يحيا بقرائه في جو أمريكي بحت، فمن واجبي أن أعيش مع قرائي في جو عربي خالص، لا أتركه إلا للمقارنات الإنسانية الأخرى، وهي مقارنات لا صلة لها بجنس معين. وأمر آخر، إن تبديد الغيوم الاجتماعية المخيفة في كثير من أقطارنا العربية واجب لا محيص عن القيام به، ولا أستطيع التخلي عنه تقيدا ببحث محدود. فلا يستغربن أحد أن أخوض في مشكلات شخصية وعلل خلقية، ولا أن أستطرد بذكر حوادث وشواهد مختلفة تمسني من قرب أو بعد. إنني لا أكتب إشباعا لترف علمي قدر ما أكتب إصلاحا لأغلاط شائعة وأوضاع جائرة. وأعرف أن من أحزاب الميمنة وأحزاب الميسرة من يكره هذه الكتابات ويتمنى الشر لصاحبها، وقد أردد وأنا ضاحك قول العقاد: وكذا العهد بمثبوب القلا، عارم الفطنة جياش الفؤاد، أبدا يهتف بالقول فلا، يعجب الغي ولا يرضي الرشاد. لكنني أستدرك فأقول: إنما لا يعجب الغي يجب أن يرتضيه الراشدون. وإذا استوحشت من صنوف الناس فإلى رب الناس المفزع: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم.